فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي رواية فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه. وفي رواية ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها. الحديث.